يبشر هذا من الباقي هذه العمليتين يفتح يا عمر الصحابة نعم يشوف الباقي واحد من هذه العمليتين يفتح يا عمر الصحابة على هذه الباقي كان تركة الباقي فقط والباقي الأب تعصيب جمك نعم بعده مثلا بحالها لكن بدل الزوج زوجة زوجة وأم وأب زوجة وأم وأب ماذا قال لنا كم أحمد نعم أقل عدد في هو ما هو أقل عدد ماذا في زوجة والأم هي ثمانيتين واحد والباقي نعم تعصيب للزكاة صار لهم لا ولم تقصوا الشرط ألا تكون خيرا نعم جبت إذا هذا كان عن زوج وأخوين لأم وابن ابن سمن الأربعة ورب واحد كل إخوة لأم الزوج تعصيب كل إخوة لأم لهم شيء من شرط أخذهم الثلث عدم الوارث وغير وجد والفرع هو ينطبق على الأولاد وأولاد وأولاد الابن نعم من تعصيب نعم من يملك زوج وخمسة إخوة لأم وابن ابن نعم الزوج جميل زوج ابن إخوة لأم وابن ابن الزوج والبنت والأخوة لأم الأخوة لأم الأخوة لأم يسقط ولا يسقط الأخرى الواحد الزمن من أربعة الزوج الزوج له أخوة واحد والبنت والباقي للأبن تعصيب من على الزوج من النصف وجود الفرع الواحد هنا على إخوان من الأول من العلم وجود أيضا الفرع الواحد ذلك هذا الأم 12 إخوة لأم وأب للأم ما تقع ذلك يمنعها والإخوة شلهم الأم والإخوة لأم ثلث اثنان والباقي ثلاثة منهن معك أب عصيب شو اللي جنبك بعدك يسقطون يا حسن شوفون شذي الأم سدس والباقي الأب والإخوة يسقطون ولا لاجل الأب لأن من شرط الإسلام عدم الأصل الذكور الوارث وهذا موجود

أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أمتكم الذين تؤمنونهم ويؤمنونكم وسلامونهم ويلعنونكم يا رسول الله أفلا نعبدهم عند ذلك قال لا ما قاموا فيكم الصلاة لا ما قاموا فيكم الصلاة على من ولى عليه وعلي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليشرح ما يأتي من معصية الله ولا ينجي عنا يدا من طاعة وفي الباب أحاديث عدة تدل على أن الأئمة ليسوا بمعصومين ثم الإمام يسلمون أن مسجد الإمام سلمون وهو في الفروع أما أصول فلا يحتاج فيها إلى إمام وهي أهم وأشرف وإلى من زمان اعترفوا بأنه ما حصلت به بعد مصلحة أصلى فأي سعي أضل من سعي التمية من يطيب الثمن يتعب الشعب الطويل ويكسر القيل والقال والقيل ويفارق جماعة المسلمين ويلعن ويرمن وأي فأي سعي أضل من سعي من يتعب الشعب الطويل ويكتب قال والفيح يفارق جماعة المسلمين ولا العن السابقين والصالحين الكفار والمنافقين قد قالوا بأنواع الحيل ويثبت أرعب السبل ويعتقد بشهود الزوق ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو أتباعه بحبل الزوق ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يستدل على أحكام الله تعالى وما حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة إلا ذهاب نفسه حشرات وارتكاب الأخطاء وطول الأسواق وأدمن الانطلاق عادا ثم وعدا وعادا سنة محمد صلى الله عليه وسلم بدارك من في تلك الساعة لا عمل له ولا خطا ولو كان متيقن ولو كان متيقن الوجود لما حصل لهم بإيمان فكيف وقلاء الأمة يعلمون أنه ليس معهم كل الإسلام وأن الحسن بن علي من عسكري الفضل وهو عنه لم يعقد كما ذكره محمد بن جرير الطبري وعبد الفرج بن طالب وغيرهما من المستعبد يعني الحسن بن علي الذي ينسبون إليه إلى ولده أن له الاقتداء محمد بن الحسن ذكر هؤلاء أنه لم يعقد ما له ذرية ولا فرضنا انه موجود لحظية محمد بن حسن وانه دخل استزاده من 5 سنين او 3 سنين عام 256 او هي في وسط القرن الثالث لكان قد مات من دهر طويل ولمئات السنين ثم اي فائدة في انسان في كذاب لا يعرف عنه شيء ثم يدعى انه هو الامام والمرجع هذا من افضل الضلال وافسد الاقوال ولهذا يرون أن إمامة الصديق وعمر وعثمان ومن بعدهم كلها باطلة وإنما الإمام هذا صاحب الشدة هذا إمامه صاحب الشدة لا يعرف ولا يعقل ولا وجود له إن شاء الله العافية نعم لا لا ما تعالي صحيح نعم لكن لا تنفع ثم يقولون دخلت سلمان وله إما سنتان وإما ثلاثة وإما خمسة قال التي من نفس القرآن تزيد حضانته وحفظ ماله فإذا صار له تدرسين أمر بالصلاة تدرسين أمر بالصلاة فمن يتوضا ولا صلى وهو تحت الحجر تحت الحجر هنا وهو تحت الحجر لو كان حجر بالتسكين تحت الولاية يعني تحت الولاية يعني محجور عنه وهو تحت الحجر لو كان موجودا فكيف يكون إمام أهل الأرض وكيف تغير وكيف تغير مصلحة إمامتنا طول الدهور الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه قال المؤلف الآخر إني ذهبت الإمامية إلى أن عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يظلم وانه رؤوف بالعباد يفعل لهم ما هو الاصلح لهم الى ان قال الاثنان قال ثم ارجح الرساله بعد موت الرسول الامامه فنصب قومي يا قوم اعصوني اياه فنصب أولياءنا فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم ولئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته. وأنه لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قام بجبل رسالة ونص على أن الخليفة من بعده علي ثم من بعد علي ولده الحسن ثم علي ولده ثم على ولده الحسين ثم على علي بن الحسين ثم على محمد ثم على جعفر ثم على موسى بن جعفر ثم على علي بن موسى ثم على علي بن محمد بن محمد بن علي ثم على محمد بن علي الجواد ثم على علي بن محمد بن الهادي ثم على الحسن بن علي العسكري ثم على الحجة محمد بن الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت الا عن وصية بالغنائم واهل السنة ذهبوا واهل السنة ذهبوا الى خلاف ذلك كله فلم يثبتوا العدل والحكمة في افعاله تعالى فجودوا على الرجال القبيح والمثال بالوحده وأنه تعالى لا يفعل لغرض من الأفعال كلها لا لغرض من الأغراض ولا لحكمة وأنه يفعل الظلم والعدل وأنه لا يفعل أصلح لعباده بل ما كان هو الفساد في الحقيقة كفعل المعاصي وأنواع الكفر كجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مسندة إليه. وأن المبني على كل هذا من كذب الرافضة كل هذا من كذب الرافضة قبحهم الله كذبوا على أهل السنة ونسبوا إليك هذا الباطل وهم أولى بنا. وأن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا قد يعذب النبي ويثيب ابنه ويثيب إبليس وفرعون. وأن الأنبياء غير معصومين بل قد يقع منهم الخطأ والفسق والكذب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة بل ما أتى عن غير وصية. وأن الإمام بعده أبو بكر ببدايعة عمر وبرضا أربعة أبي عبيد وأبي عبيدة وسالم مولى أبي حليفة وزيد بن حبيب وبشير بن سعد ثم من بعده عمر بنص أبي نصر أبي بكر ثم عثمان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم ثم عليه ثم علي بمبايعة الخلق له ثم اختلفوا فقال بعضهم إن الإمام بعده حسن وبعضهم قال معاوية ثم التحقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح قلنا هذا مثل ولكن قال السنة والرافضة فيه من التحريف والكذب ما نذكره ما نذكره فمنه أن إدخال القدر والعدل في هذا الباب باطل من الجانبين كل قول منه قد قال به طوائف من السنة والشيعة الشيعة من أمه منه طوائف تثبت القدر وتنكر التعديل والتدين والذين يثقون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم رضي الله عنهم فيهم طوائف تقول بالتعديل والتدين فإنما لم يتأخر هذا وإن شيوخ الله بعض الناس أخرجهم من عدادهم بعض الناس فيهم تخصيص الشيعة فيهم تخصيص فيهم الكافر وفيهم المبتدع وغلاة في علي والذين قالوا في علي وأهل بيت هذا كفار هم الرافضة نعم. وإن شيوخ الرافضة كالمزيد والمرسلي والطوسي والخرافي حينما أخذوا ذلك من المعتزلة وإلا فقط وخلق جماعة من الشيعة لا يوجد في كلامهم سوى من هذا ثبت فذكره القدر في مسائل الإمامة لا مدخل له ولا مدخل له بوجه وما نقله عن الإمامية لم يحذره فإن من تمام قوله إن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان بل تخلق الحوادث بعد بغير قدرته ولا خلقه ومن قوله إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يقدر ولا يقدر أن يضل مهتديا ولا يقدر أحد من البشر إلا أن يهديه الله بل الله قد هداه هدى الهدى البيان أما الاهتداء فقد يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له